السابع، السؤال السابع، يقول السائل عن حكم التعامل بتحميل صنف على صنف آخر في التجارة. مثلا يأتي شخص لشراء بضاعة مواد غذائية ويشتري مثلا 4 صناديق ساردين أو تونة صادرة عن شركة واحدة، فيقول التاجر بإلزام الشاري بأخذ تونة أو ساردين من تصنيع شركة أخرى. لا ينبغي هذا، لا ينبغي إلزامه بذلك، وإنما يجعل لكل نوع سعر يغريه للشراء، ولا ينبغي إلزامه بهذه الكيفية، والله أعلم.